شباب حب الصبايا نية بيضة ما عندنا غاية الحب حلو ما له نهاية عندنا الغرام صاير هواية احنا البنات بنات حلال نهوى يكون سيد الرجال ما يهمنا حرام حب حبي إليك مو بس كلام نفسي يا روحي أبقى المدام أنت الحياة وأنت المصير والحب الأول والحب الأخير عندي غلاج فتشي كبير خلاني حبيش بالفرحة طير يا فرحة الأيام يا فارس الأحلام حبك قلبي نام نامي وسط قلبي رغى خليك حبي للأبد اللي يحب هيك ورد شريط من رب بعد مليان حنية قلب العاطفي قلب العاطفي وبعد هيجي حنان حبش لقيت طيبة زمان انت السعادة وانت الامان اصلي غرامي شوبي ضمان تشكر يا عام يا ابن الاصول زيك حبيب هو انا بطول عنك كلام مش عارف اقول حبك تعبني شديت حب الشهد مجنون الشام الشهد بقلبك اريد اقعد هنيال قلبي انت بي ما ابي خيرك ما ابي مجنونتك يا معجبي في الدنيا انت مطلبي من فتوى لعيونك يا ابو طول الحلو من فتوى لعيوني يا ابو طول الحلو من فتوى لعيوني شباب حب الصبايا نيتنا بيضة ما عدنا غاية الحب حلو